لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، لو كنت سائق سيارة أجرة فاستوقفك بعض الناس وحدد لك الوجهة التي يريدها قائلا الجنة لو سمحت، فيا ترى أين ستذهب به وما الوجهة التي تتجه به إليها؟ كثيرون إذا سمعوا مثل هذا السؤال اختصروا طرق الجنة في واحد فقط، إذ يجيب الكثيرون عن السؤال بقولهم إلى المسجد، ولا يماري أحد في فضل المساجد وقدرها، لكنها ليست الطريق الوحيد إلى الجنة، بل هناك طرق عدة ووسائل كثيرة، ولعلنا في هذا اللقاء نتدارس بعضها. الجنة لو سمحت قد تذهب به إلى مجلس علم، تلك الحلق المباركة التي زهد فيها كثير من الناس خاصة في هذه الأيام، لأنهم لا يعرفون قدرها. حرصك أيها الحبيب على مجلس العلم علامة على إرادة الخير بك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعكس صحيح، من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، الذي يعرض عن مجالس العلم والعياذ بالله تعالى ولا يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، يخشى عليه أن يكون فيه شيء من علامات المنافقين الذين لا يفقهون لا يعلمون، وعن الحق والخير والعلم والفقه يعرضون. لذلك لما أقبل ثلاثة على مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم وجد فرجة فجلس فيها، والثاني جلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فأعرض، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فكيف يكون حال عبد أعرض الله عز وجل عنه؟ والسبب هو نفسه، لأنه أعرض عن الله، أعرض عن أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. تجد الكثيرين تشغلهم التفاهات والسفاهات عن تعلم ما أوجبه الله عليهم، فربما قضوا الكثير من الساعات أمام الشاشات ونظروا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو حتى البعض ربما ينشغل بما ليس محرما ببعض اللهو، ولكنه لا يفرغ نفسه ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى. ونحن ما خلقنا للهو ولا للعب، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل. ألا فاحذر أن تكون من هذا الصنف الذي لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل. حرصك على مجلس العلم حظ ونصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكأنك حينما تحضر مجلسا من مجالس العلم تنال حظا ونصيبا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الميراث الشرعي، هذا أفضل أنواع، عليكم السلام، هذا أفضل أنواع التركة على الإطلاق. ألا فاستبشر أيها الحبيب إذا كنت حريصا على تحصيل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحظ الذي لا أوفر منه، هو النصيب التام. وإذا يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى إلى الباعة في السوق ووجدهم قد انشغلوا بالصفق في الأسواق عن تحصيل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالمسجد، وأنتم تعلمون حرص الناس على الأرباح وعلى تجميع وتحصيل الأموال. فذهبوا مسرعين كما يروى يعني في هذه الحكاية إن صح، ذهبوا مسرعين ووقف لهم أبو هريرة في مكانهم ينتظرهم لأنه يعلم أنهم سيرجعون، فذهبوا المسجد ثم رجعوا فقالوا لم نجد شيئا يا أبا هريرة. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقا. فقال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حلق العلم التي يتعلم الناس فيها دين الله عز وجل، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حرص الناس على الأموال وجمعها وتحصيلها؟ بلا شك لا يماري أحد في شدة الحرص، بل يعني ربما إذا خير بين طاعة مستحبة وبين تحصيل كسب ومعاش لا يتوانى في أنه سيذهب إلى تحصيل الكسب والمعاش ويتكاسل، وربما يقول لك سأفعلها لاحقا ونحو ذلك. أما الحظ الأوفر والنصيب التام أن يكون لك حظ ونصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. حرصك على مجلس العلم يعني حسنات تلحقك بعد موتك، فمن الناس من يموت وتنقطع حسناته وتتوقف، ومنهم من يموت وتظل الحسنات تسجل له في صحائف أعماله. كذلك العكس، هناك من يموت وتتوقف سيئاته، وهناك من يموت وتستمر سيئاته، السيئات الجارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأن يترك المنكرات التي يستمعها الناس بعد موته، أو يكون قد دل الناس على حرام، أو ابتدع في دين الله بدعة، أو سن لهم سنة سيئة، فإذا مات واستنى الناس بما سن لهم كان ذلك في ميزان سيئاته عياذا بالله تعالى. لذلك من سعادة المرء أنه إذا مات ماتت معه سيئاته، من سعادة المرء كذلك أن يكون له بعد موته حسنات جارية ينفعه الله بها بعد موته، ومن هذه الحسنات تعليم العلم، تعلم العلم وتعليمه. قال صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به. شوف حديث قصير على قصره، لكن كيف تكون الحسنات الجارية للعبد بعد موته في كل من علمهم شيئا في دين الله سبحانه. من علم علما فله أجر من عمل به، بل قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. ووالله ولو كان ذلك أن علمت أحدا آية من كتاب الله عز وجل، ولو كانت آية، فإن ثواب هذه الآية التي علمتها للمسلم يستمر لك بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. فكيف لو علمت الفاتحة أعظم سور القرآن، وكيف لو علمت ما هو أكثر من ذلك؟ وهذا ينسحب أيضا على الأولاد وعلى الزوجة، ليس فقط على الأجانب، وإنما ينسحب كذلك على الأقارب والأرحام، بل ربما يكون في حقهم أوجب من حق غيرهم أو من غيرهم. جزاك الله خير. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. لو تأملنا في سورة الفاتحة، كم عدد آيات الفاتحة؟ كم عدد آيات الفاتحة؟ كم حرفا فيها؟ ها؟ 113 في كم؟ يصحوا بقى معايا شوية كده الطلبة اللي قاعدين دول، 113 في 10 بكم؟ طلع التليفون. 1130. عجبك كده؟ عجبك الكلام ده استاذ جمال؟ 1300 في 5 لما اشرب على ما يحسب كم؟ 6000. 6500 في 30 في 30 في اسف في 365. خليها في 300. طيب في 300 بس سهلة اهي. كم؟ طلعت كام؟ 195,000. 195,000 في 50 كبرت كده. الحسبة دي انا اقصد منها ايه؟ سيبوها بعدين احسبوها. الحسبة دي عايزك تعملها لما تروح عشان تعرف قدر الثواب المترتب على تعليم العلم. الحسبة دي عبارة عن ثواب تعليم الفاتحة لفرد أو لطفل. هذا الطفل يقرأ الفاتحة في اليوم كم؟ احنا حسبناها غلط كمان، ضربنا في خمس صلوات وما مش خمس ركعات، نضرب في 17، صح كده؟ الموضوع هيختلف، احسبوها لي وبقولوا لي بعد كده. عليكم السلام. يبقى هنقول طفل تعلم الفاتحة ها وهيصلي بها في اليوم 17 ركعة الخمس صلوات، تمام كده، في عدد أيام السنة 365 أو 360، تمام، في مثلا 30 سنة 50 سنة هيعيشه، هيطلع ثوابه قد إيه اللي علم طفل الفاتحة؟ ما بالك بقى اللي علم جزء عامة، علم جزئين، علم ثلاثة، علم القرآن كله، لتعرف قدر معلمي كتاب الله سبحانه وتعالى والثواب الذي يلحقهم بعد موتهم. ما بالك بقى اللي علم أجيال يبقى له 20-30 سنة يعلم الناس القرآن، سبحان الله، ثواب قد إيه؟ وبعدين هل في تعارض بين إنسان يكون طبيب أو مهندس ويكون معلم قرآن؟ قولوا في تعارض ولا لا يتعارضان أبدا، بل هذا من الشرف، والله شرف لك عند الله سبحانه وتعالى. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وقال صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت، يعني ناس ماتت والأجور لسه مستمر، أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. رجل، حد يقول لي الأربعة دول ياخد كتاب هدية؟ مين الأربعة دول؟ طب اسمعوهم بقى. رجل مات مرابطا في سبيل الله، الحارس الذي يحرس بلاد المسلمين، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، رجل أجرى صدقة اللي هي الصدقة الجارية فأجرها له ما جرت طول ما هي موجود. عشان كده احنا بننصح الناس والإخوة اللي عايزين يعملوا صدقات نقول له ابحث عن الصدقة التي تبقى. نعم قد تأتي مثلا بمروحة للمسجد، بمايك للمسجد، وهذه صدقات جارية، لكن يتوقف أجرها متى؟ عندما تتلف، خلاص المايك خلاص اترمى، خلاص أجرك وقف. لكن لما يبقى لك عمود في المسجد مش ممكن ولا أساسات أو كده، الأشياء اللي إيه الثابتة حتى يستمر لك الأجر بعد الموت أو أطول مدة تكون. يعني نعيد الأربعة مع بعض تاني: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت، قولوا كده، رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. يبقى في الحقيقة الولد الصالح عمر آخر لك، امتداد لعمرك، ولا ينتفع الإنسان بولده إذا لم يكن صالحا. يبقى أنت يبقى شديد، تكون شديد الحرص على صلاح ولدك بقدر ما تستطيع، ولو أنفقت ما أنفقت. وواقع الناس ربما يكون خلاف ذلك، هو ممكن يصرف كتير جدا عشان درس الإنجليزي وعشان درس الفرنساوي وعشان الكيمياء وعشان الفيزياء وعشان، لا مانع أبدا، علم أولادك كويس، لكن مع ذلك أيضا هل تحرص على إصلاحهم بتعلم الدين، بتعلم الإسلام، بتعلم الإيمان، بتعلم القرآن؟ لأنه ربما يكون قد حاز أعلى الشهادات وأعلى الدرجات في هذه العلوم الدنيوية، ولكن هو من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. بعض الدكاترة كانوا في الجامعة بيقولوا يا دكتور الصلاة وبتاع ما بتصليش معانا، والصلاة عماد الدين وبتاع، قال لهم مش أنا اللي حط راسي في الأرض، ده كفر، ده زي إبليس كده. طب راجل وصل لدرجة هو دكتور اهو، بس إيه اللي نفعه؟ لن تدخل القبر فتسأل عن شهاداتك ولا عن أرصدتك في البنوك ولا عن النشان بتاعك انت بقيت ايه رتبة، مش هينفع الا اذا كان ذلك في طاعة الله، والا اذا كان للانسان قدر وحظ ونصيب في من تعلم الوحي الذي هو روح وهو حياة. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا، وهذا يبين لنا ايضا فضل العلم في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، قال: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. صح معاي. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت اللي هو يعم سائر أنواع الأسماك لا يصلون على مين؟ على معلم الناس الخير. ما قالش بقى لو يصلون على كذا وفلان ورتبة كذا ودرجة وشهادة كذا، لا لا، إذا كانوا كذلك ومن معلم الناس الخير فهذا إن شاء الله يعمهم، لأن النصوص التي وردت في بيان فضل العلم إنما يقصد بها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة الوحي، وأما العلم الدنيوي فيكون ممدوحا إذا استعمل في طاعة الله، ولم يشغل الإنسان عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل إذا كان للإنسان فيه نية صالحة. حرصك على مجلس العلم، طبعا أنت لو تأملت في هذا الحديث إن الله وملائكته، صلاة الله على العبد الثناء عليه في الملأ الأعلى ويكفي والله ذاك. أنت قاعد دلوقتي في المسجد تسمع درس علم، الله جل جلاله في الملأ الأعلى يثني عليك في الملأ الأعلى، يمدحك لأنك قمت بهذه العبادة وتلك الطاعة. وملائكته أي الملائكة تستغفر لمن يطلب العلم كذلك، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. لك أن تتصور كم عدد هؤلاء. فعايزين حاجة من وراء، في حاجة بتدوروا عليها، وبعدين يعني ما حاجة وقت نعمل ايه، خليك هنا. طيور طارت من زمان، الصحابة كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، ده دليل على ايه؟ السكون للعلم، يسكن ويجلس للعلم لا ينشغل بغيره. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، حينما تتفكر في هذه الأعداد، عدد النمل قد إيه وعدد الحيتان وعدد الأسماك قد إيه، وتتأمل في هؤلاء وهم يستغفرون لمعلم الناس الخير، فكيف يكون ثوابه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، معلم الخير يستغفر له كل شيء. تخيل هذا الثواب. الذين ربما توقفوا مع سيئاتهم ويأسوا من رحمة الله، أقول لهم: لما توقفت مع الجانب المظلم فقط؟ أين أنت من الاجتهاد في الحسنات؟ يعني طالما السيئات هي من طبع الإنسان وفيه، وكل بني آدم خطاء، إذا نشغل نفسك بالحسنات، حاول أن تكون لك حسنات لتمحو هذه السيئات، وليس أن تحاصرك السيئات والعيوب والأخطاء التي فيك وتتعلل عن التسابق للخيرات بها، لا، بل اجعل الحسنات تنافسها وتزاحمها حتى تقضي عليها أو تقللها على الأقل بإذن الله تعالى. معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وتأمل معي في رفعة الدرجات لأهل العلم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. إيه والآية تقول إيه؟ يعني إحنا عشان نفهم الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات. طب العلماء من المؤمنين ولا مش منهم؟ معنا كده؟ طب ليه أفردهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم؟ يدل على شرفه. لما أقول مثلا أنا هكرم الطلاب كلهم وكرم محمود، طب ما محمود من الطلاب، طب ليه أنا ذكرته تاني؟ يبقى فيه إيه؟ مزية لي، صحيح، في تكريم إضافي لي. نفس الكلام العلماء من المؤمنين، فإذا قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، إذن درجات أهل العلم أعلى من درجات المؤمنين. ولذا تجد في الحديث فضل العالم، في الحديث ده بقى يخلي مخك إيه يلف، فضل العالم على العابد كفضل اللي هو الرسول على أدناكم. شوف الشرف، يعني أقل واحد من صالح الأمة بينه وبين النبي قد إيه من الفرق؟ كتير جدا. أهو ده الفرق، الفرق ده زي الفرق بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يبقى الإنسان إزاي يسمع الأحاديث دي ولا يتعلم ولا يحرص على العلم ولا تكون لديه نهمة في التحصيل والقراءة، إنه يحصل ويدرس ويسمع شروح العلماء ويعني يلتحق بما تيسر من المعاهد الشرعية ويسأل العلماء عما أشكل عليه ويشغل أوقاته بذلك. يعني درجات عالية جدا، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وذلك قاله لما ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني علم مستحب ينشغل به الإنسان أفضل من عبادة مستحب. علم مستحب ينشغل به الإنسان أفضل من عبادة مستحبة كصلاة مثلا ونحو ذلك. ومجالس العلم ثناء من الله عز وجل على أهلها ورحمات. قال الله قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كمل يتلون كتاب الله وإيه ويتدارسونه بينهم. اوعى يكون حظك من القرآن حفظ الألفاظ وخلاص ومنتش فاهم انت حافظ، لا. طب ما هو أهل التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار احملوا أسفار، ما هوش فاهم حاجة فيها، احذر أن تكون كذلك. بل إذا تعلمت آية فافهم ما أراد الله عز وجل من هذه الآية، ماذا يريد الله منك من خلال هذه الآية. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. شوف القرآن وأثره في السكينة النفسية، لو يعلم أطباء النفس هذا الحديث لاستعملوا القرآن في علاج الأمراض النفسية، وهو كذلك لأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. بل في إحدى الأحاديث أو إحدى الروايات أنهم إذا قاموا من المجلس يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أين يحصل الإنسان مثل هذا الثواب؟ هل أمام مباراة أم على المقهى أم أين أم في النت مثلا؟ أين؟ يعني لا يحصل الإنسان مثل هذه الأجور إلا في المجالس التي يتعلم فيها الدين يتعلم فيها الوحي. وسئل صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس مجالس العلم فقيل له: ما غنيمة، حد يكمل بقى الحديث ده، ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال إيه الإجابة؟ ما غنيمة عليكم السلام مجالس الذكر؟ فقال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. اللهم أرزقنا الجنة يا رب العالمين. ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. ولذا في الحديث الآخر: من سلك طريقا إيه يلتمس فيه علما سهل الله له به إيه طريقا إلى الجنة. وخذ هذه الهدية أيضا تنقلب بها بإذن الله تعالى إلى أهلك الليلة. قال صلى الله عليه وسلم ليكمل الحديث يأخذ هدية: من غدا إلى المسجد ها ها جميل غلط يلا أيوة هو ده لا من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا ما قلت لك أو يعلمه كان له كأجر حاج. الله أكبر، شوف الثواب. يعني أنت دلوقتي تروح إن شاء الله الليلة دي تحتسب بإذن الله تعالى وترجو وتحسن الظن بالله أن يكون قد أعطاك ثواب حجة ثواب حج. قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تما حجته. كل الأحاديث دي موجودة هتلاقوها في صحيح الترغيب والترهيب، اللي هو اللي أنا بنصح الإخوة اللي هم يقرأوا الكتاب ده ويدرسوه. ولو تعرف تحضر معنا درس الخميس كل أسبوع بناخد عدة أحاديث من هذا الكتاب المبارك، والدروس اللي فاتت كلها متسجلة على الموقع ممكن تحمل منها وتسمع عشان تأدي العبادة بحب. يعني شوف الإنسان لما يبقى سامع الأحاديث دي هيبقى تعلقه بالعلم قد إيه أو بمجالس العلم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وأزيدك هدية أخرى، خذ هدية أخرى أيضا. طبعا في إخوة حضروا معايا قبل كده هنا في المسجد خطبة اسمها الجنة لو سمحت، صح؟ ده غير ده خالص، عشان أنا عارف أنهم يبقوا قاعدين عمال يعيدوا، لا ده كل دي حاجات زيادة خالص جديدة كلها. خذ هدية أخرى ثمرة لهذه المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه كمل ها كتاب إيه لا حمام كتب إيه هذا بتاعتنا فورية. من جاء مسجدي هذا، طبعا سائر المساجد تلحق به لكن لشرفه، من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. الله أكبر. فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. لنعلم أن الجهاد ليس له صورة واحدة، ليس للجهاد صورة واحدة، بل كما أن هناك جهاد السيف والسنان، فهناك كذلك جهاد الحج والبيان. وغاية الجهاد نشر الدعوة وتعليم الناس دين الله، وليس أن الإسلام يتعطش للدماء وحريص على سفك دماء الناس، لا، بل الجهاد لإزالة العقبات التي تحول بين المسلمين وبين نشر دين الله عز وجل. ثم من أراد أن يبقى على دينه يبقى على دينه، لكن يستمر الجهاد طالما وجد في العالم شرك ظاهر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أحب أن يبقى على دينه بعد ذلك فليبقى، له ذلك مع دفع الجزية. لكن انظروا لثواب تعليم الناس الخير وتعلم الخير، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وخذ أيضا هدية ثالثة، وهي الفوز بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نضر الله عبدا، نضر هتنام ولا ايه؟ نضر بالضاد، يعني ايه نضر؟ وجون يومئذ ايه ناضرة، يعني النضارة، البهاء والحسن والجمال. نضر الله عبدا، نضر ده اسلوب ايه؟ اسلوب ماضي. حلو، اسلوب جديد. هل هو هنا بيدعي ولا بيخبر ان ده خلاص حصل؟ كلاهما يصلح. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي للي هيعمل كده، اللهم نضر وجهه، او يخبر ان من فعل ذلك نضر الله وجهه، كلاهما محتمل. نضر الله عبدا، عمل ايه؟ سمع مقالتي، اللي انت بتسمعه دلوقتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه بقى؟ فحفظها ووعاها، اول خطوه. ليه؟ لان ناس كتير دلوقتي يسمع حديث مش ضابط للحديث، كلمتين ثلاثة فيه غلط، ويروح باعت الحديث، غير المعنى خالص، والناس تسمع وتنشر، ويجي لك على الواتس مثلا ينشر وتؤجر مش عارف ايه، وعايزين نعمل حملة معركة، وعمالين ينشروا حاجات غلط وحاجات ضعيفة، ويشيل في سيئات. تقول لي انا ما حد قال لك تنشر حاجة من غير ما تتأكد؟ اللي قال لك تنشر: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من حدث عني بحديث لا يعلم صدقه من كذبه فهو من ضمن او هو من الكاذبين او الكاذبين علي، او كما قال. يبقى ما تنشرش حاجه لما تكون متاكد ان الحاجه دي صح، موافقه للشرع، ان الحديث صحيح. لكن تنشر وخلاص كده مش هينفع. وبعدين طب ما هو هذا فيه افساد للدين وفيه تضييع لمعالم الدين. نضر الله عبدا سمع مقالتي، اول حاجه ايه بقى؟ حفظها ووعاها. وبعدين وبلغها من لم يسمعها، وبلغها من لم يسمعها. حينما تبلغ حديثا لعلك تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت بس تحضر النار، سمعت حديث كتبته على صفحتك، بلغته لاصحابك بغرض وبنية ان تفوز بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، يا بشراك. اذا علم العبد كل هذه الفضائل وهذا الثواب، فلا بد أن يكون له حظ ونصيب من العلم الشرعي. ثم أيضا، وهذه نختم بها هذا الطريق الأول، انظروا لخواتيم أهل العلم كيف كانت، وهذا يبين لكم قدر العلم أيضا. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي نال شرف إيه أو لقب سيد العلماء، أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ رضي الله عنه. هذا الرجل الذي كان ابن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة رضي الله عنه وأرضاه. لما طعن، يعني أصيب بالطاعون، كان يقول رضي الله عنه: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، يعني فين وفين لما بيجي، وحبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر، الصيام يعني، ومزاحمة العلماء بالركب، ومكابدة الساعات في السهر، يعني في قيام الليل. ثم كان يقول رحمه الله: أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك، كما رؤي ذلك في بعض الروايات. يعني مهما كان من التشديد علي يا رب، ومهما كان الموت شديدا علي، فإني أحبك. حتى مات مطعونا، والطاعون شهادة لكل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك، وهو سيد من سادات التابعين، لما حضره الموت فتح عينيه وابتسم، ثم قرأ قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأما أبو حكيم الخبري رحمه الله فجلس ينسخ العلم. ينسخ يعني إيه؟ ها؟ يكتب، قاعد بيكتب العلم، فجلس ينسخ العلم، فوقع القلم من يده، وقعد يكتب القلم وقع كده، فراح قايل إيه؟ إن كان هذا موت فإنه لموت طيب. يعني لو الواحد يموت وبيحضر درس أو بيدي درس أو بيكتب، فقال: إن كان هذا موت فوالله إنه لموت طيب، فمات. شوف الخواتيم، سبحان الله، هو بيقول بس يا سلام لو ده يبقى موت، يعني الواحد تبقى الخاتمة بتاعته كده، فلبى الله له طلب ومات وهو ينسخ العلم. وأما الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله، أبو زرع هذا كان يحفظ 40,000 حديث كما تحفظون قل هو الله أحد، كما كان يقول عن نفسه. طبعا حفظ الأحاديث مش زي 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا، كان بالسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أخذ بالك، وما يخشش أحمد في علي في عبيد في زيد، لا، حافظين الأسانيد، أخذ بالك، كما نحفظ نحن أسماءنا. تخيل بقى 40,000 حديث حدثنا وأخبرنا، يبقى مجهود قد إيه؟ طبعا ده يعتبر قليل، البخاري كان أعلى من كده بكثير وغيره من المحدثين. أبو زرع الرازي رحمه الله لما احتضر، وكان عنده بعض إخواني وطلاب العلم، فاستحيوا أن يأمروه بالشهادة ليلقنوا موتكم إيه؟ لا إله إلا الله. فقالوا إحنا الطلبة وده الشيخ، نقول له لا إله إلا الله، لا مانع منه، لكن هذا كان حالهم. فقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث. قالوا: طيب تعالوا كده، أكننا بنقول إيه سند الحديث، أو حد يقول لنا كده حدثنا فلان، ونروح جايبين الحديث قدامه فيسمع فإيه فيقولها. فبدأ أول طالب: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وجي في السكة، قالوا ها، جي في السكة وقف، خد بالك، ما أعرفش يكمل. فالتاني خد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وجي برضه في إيه في بعض الإسناد ووقف. وأتى الثالث وأيضا توقف، والراجل بيموت، الراجل بيموت، يعني عايز إيه؟ ففتح الإمام عينيه وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق السند متصلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه إلى الله. انظروا إخواني لفضائل العلم وثمرات العلم، وهذا غيض من فيض، لو أخذنا نتكلم عن العلم وفضل هذا يحتاج لمحاضرات، لكني اختصرت لأقول لك أيها الحبيب: هل ستعيد ترتيب الأولويات في حياتك لتجعل في جدولك حضور مجلس علم أو عدة مجالس في بيت من بيوت الله؟ وهل ستحرص كذلك على تحصيل العلم في بيتك من شروح العلماء والكتب التي درسوها، واقتناء الكتاب والحرص على قراءته، وأن تكون أن يكون لك نهم في القراءة بدل النهم الموجود على الفيس؟ كثير من الشباب عنده نهم بصفحة الفيس ويقعد عليها بالساعات ولا يمل، هذه خسارة والله. مهما كانت الفائدة التي تحصلها، أنا بستعملها في الدعوة، أنا بتكلم، مش أنا ما قلتلكش حاجة، ما قلتلكش أنت بتستعملها في نشر صور كذا، لا، أنا بقولك ما هو أشرف من ذلك، أن تتعلم الوحي. لا وجه للمقارنة أبدا بين الانشغال بأي شيء والانشغال بالوحي. أن تنشغل بالوحي كتابا وسنة. ما حظك من الوحي كل يوم؟ هل تحرص على أن تتعلم آية في اليوم وحديث واحد في اليوم مثلا، أو على الأقل يا أخي حديث في الأسبوع؟ كثير من الشباب والمسلمين لا يفعل ذلك. إذن أنت في خسارة، أنت بذلك في خسارة والله. ثم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وليس أن الإنسان يفعل شيئا مستحبا إن شاء فعله وإن شاء تركه، لا، بل أمر واجب على كل مسلم أن يتعلم الإيمان والإسلام والإحسان. واحذر أخيرا أن تكون ممن أعرض فأعرض الله عنه. الجنة لو سمحت لها طرق أخرى نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.